من علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قد نسينا فقط من الحق احمر رحيم. اللهم كن للمستعين فضلا لما في الوهم واستعان نفسك العارفين. صفحه 318 ما زلنا في قضيه الجديد الذي جاء في كتاب الله عز وجل على الوحدانيه. الوحدانية كما قلنا هي لب الدعوة التي جاء بها الرسل عليه الصلاة والسلام. من المطلقات التي طرحت أن هذا الكون يدل على المكون، الصنعة تدل على الصانع، الكتاب تدل على الكاتب، الصورة تدل على المصور. الأصل كنا بوجود وجود الله تبارك وتعالى بناء على أن هذا الكون موجود، وربطنا بين وجود وجود الله تبارك وتعالى وجود هذا الكون من حيث أن هذا الكون يتصل بصفتين أساسيتين. كل صفة من هاتين الصفتين لازم يكون. الصفة الأولى صفة الحدوث، والثانية صفة الإمكان. معنى الحدوث وجود بعد عدم، وأدلة الحدوث مرت معنا. معنى الإمكان يقتضي أن نذكر معنى الوجود ومعنى المستحيل، ذلك أن العقل البشري في كل قضاياه التي تعامل معها إنما يدور في ثلاثة مجالات لا رابع لها. من هنا قالوا أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز. ثالث الأقسام تفهم ونحس لذة الإتقان، الوجوب والاستحالة والجواز. والموجودات إما أن تكون من جنس الواجب أو من جنس الجائز. غير الموجود مما يمكن أن يوجد هذا يدخل في قسم الجائز، وما ليس بموجود ويستحيل وجوده يكون من جنس المستحيل. المستحيل لا يقبل الوجود، والواجب لا يقبل الانتفاع، والجائز يصح وجوده وعدمه. وما في عالم من العلماء قال بوجود وجود هذا الكون، وإنما هو من جنس الزائد. والذي يؤكد معنى الجواز في هذا الكون شك العدم، ذلك أنه لم يكن. الواجب لا ينقطع، والجائز يتصور في حقه الوجود والعدم. يتساوى طرفا الممكن من حيث الوجود والعدم تتساوي كفتي ميزان تماما، فهو قابل لأن يكون وقابل لأن لا يكون. ولذلك قلنا بوجود وجود الله تبارك وتعالى مع وجود هذا الكون، لأن هذا الكون من جنس الممكن، ولا يمكن للممكن أن يرجح طرف على طرف إلا بمرجح، والمرجح إنما هو الله تبارك وتعالى بالدليل العقلي. نحن نقول إنما هو الله تبارك وتعالى بالدليل العقلي، يعني لا بد من موجد، لا بد من مرجح سبق وجوده وجود هذا الكون، بل اتصف وجوده بالوجود، لأن عدم اتصاف الموجد بالوجود يعني أنه من جنس الممكن أيضا، فهو كالكون سواء، وكما احتاج الكون إلى موجد يحتاج من أوجده أيضا لو كان من جنس الممكن إلى موجد. أما قضية الاثنينية يعني أن يقال بإله ثاني، هذا ما يقتضيه الدليل. كنا هذا من الطرح العقلاني الواعي. هذا الكون دل على الله، دل على الموجب، أي ماذا تقولون باثنين؟ هم يقولون أنا في الله، ما يجدون دليلا حقيقة على أن هناك إلها آخر، وإنما الدليل على وجود إله واحد. إلا إذا جهلوا صفات الله تبارك وتعالى، ولعل الجهل هنا يصب أساسا على القدرة، كأن يقول والله هذا الإله الذي أنتم آمنتم به واحدا أحدا فردا صمدا هذا لا يقدر وحده على أن يجد هذا الكون. نقول نحن لا نعتقد بألوهية من كان ناقصا في قدرته. هذا ليس بإله. نحن نتكلم عن الله تبارك وتعالى اتصف بكل صفات الكمال ومن أخص الصفات التي تدل عليها الكون القدرة هي نسبة العجز إلى الله في التصور في التوهم في الزعم. هو الذي يضعهم للقول باثنين. ثم لماذا يقفون عن اثنين؟ القول باثنين كالقول بأربعين تماما. لأن لماذا أنتم قلتوا باثنين وقفتوا مع تكتفى الكون باثنين؟ فلماذا لا يكمل واحد؟ وهل اثنان متماثلان الى اخر ما هنالك من الطرح. اذا هذا الكون دل على الله تبارك وتعالى واحدا احدا ويقول باله ثاني لا يقتضيه دليل. ما في دليل هنا لهذا الكون يقتضي ذلك. ونحن امام شرح او توضيح قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طبعا الآية الكريمة دلت على نفي التعدد. لكن كيف نفت التعدد؟ نفته بالمعاني الثانية. الكون قائم وجد بعد عدم. الكون قائم وتنتظمه سنن ونواميس وضوابط. لو كان هناك تعدد لما كان الكون. أي لو كان هناك تعدد لما بقي الكون في انتظامه في ضوابطه وموازينه. يعني أمران صرحتهما الآية الكريمة لو كان فيهما آلهة إلا الله لو كان هناك تعدد لأدى هذا إلى الفساد. قال العلماء الفساد بأحد معنيين. إما الفساد أنه لا يكون أصلا أو الفساد بأن يكون لكن لا ينتظمه سنن وإنما يطرأ عليه الخلل والاضطراب والفوضى. وحينما أقول خلل واضطراب فوضى لا نعني به ما سيكون يوم القيامة حيث يبين الله عز وجل بأن هذا النظام كله ينسب. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت الجبال كيرت البحار فجرت أو كجرت إلى أخذ ما هنالك. لأنه ذاك تهديم لهذا البناء الذي شاء الله عز وجل أن يكون فيما لا يعد ولا يحصى من السنين على حسب ما في علم الله تبارك وتعالى. ثم يأذن الله عز وجل بسماوات وأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لماذا؟ قال البناء القادم بناء يلبي فطرة الإنسان. ما الذي يلبيه البناء الجديد من فطرة الإنسان؟ قال فطرة الإنسان هذا أمر متجذر فينا أنه يريد البقاء. الإنسان ما يحب التنام. هذا في الفطرة ويولد مع الطفل الصغير حب البقاء التعلق بالبقاء تعشق عشق البقاء. ويشاء الله عز وجل أن لا يخلق فينا شيئا من النواجع ما يسمى بالنواجع أو الفطرة أو الدوافع أو الأشواق أو المعاني التي في ذواتنا. ما خلق الله عز وجل شيئا إلا ويلبى بصورة من صور سلبية. العطش فينا والماء خارجنا الجوع فينا والطعام خارجنا حب التملك فينا حب الجمع حب البقاء تشبث بالوجود. هذا سيكون نعم سيكون لكن إن شاء الله عز وجل أن لا تكون الأرض هذه التي نعيش عليها دارا للبقاء الذي شاءه للإنسان. لا بقاء إلا في الآخرة. أهل الجنة بالجنة أبدا الآبدين وأهل النار في النار أبدا الآبدين. ما زلنا مع ما نفهمه من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طبعا العبارة هنا في بعض الفجوات الصغيرة بعض الكلمات نكتبها ربما سقطت وقد ذكر الله سبحانه هذا الدليل. من هنا وصلنا كما يفهم من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طبعا لا تنسى أن الأسلوب في الآية في الشرط لو من أدوات الشرط الشرط غير جاهز، لو أداة من أدوات الشرط غير جاهز في الإعراب أو في المعنى عندنا لو ولولا، لولا أداة شرط غير جاهز ولو أداة شرط غير جاهز. ما الفرق بين لو ولولا؟ لو تدل على امتناع لامتناع، امتناع لامتناع، ولولا امتناع لوجود. طبعا حينما تكلم نتكلم نحن لنفهم كتاب الله عز وجل لأنه نزل بلسان عربي مبين. ما الفرق بين امتناع امتناع وامتناع لوجود؟ يقولون لولا المطر، لولا المطر لزرتم. امتنعت الزيارة هنا لوجود المطر الذي منعني من أن أزورك إنما هو المطر. أما حينما نقول لو جئتني لأكرمتك، ما الذي امتنع؟ الإكرام لامتناع الوجود. إذا ما علولا شيء موجود وشيء ممتنع، ما علو كلاهما ممتنع، امتنع الامتناع، امتنع الامتناع. فقوله تعالى لو كان فيهما آلهة امتناع التعدد دل عليه امتناع الفساد، امتناع الفساد دل على امتناع التعدد. ثم يقولون سمى دليل السمانة، نأخذ بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله دليل التمانع. يشرح لنا التمانع يقول والتمانع تفاعل، تمانع على وزن تفاعل تمانع، والتمانع يقضي اثنين فأكثر. التمانع لا يكون من طرف واحد وإنما يكون مثل المقاتلة في طرفين فيها تفاعل تباحث، معناها يقضي أكثر من واحد. فالتمانع التفاعل من المنع، من المنع. ومعناه ما معنى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ أن يقصد لو كان هناك آلهة أن يقصد كل واحد من المتمانعين أن يمنع صاحبه. أنت تريد وأنا في الطرف المقابل أمانعك، أريد غير إرادتي. التمانع أن أمنع ما تريد وأن تمنع ما أريد أيضا، لأنه لو كان التمانع بقوة واحدة من طرف واحد تجاه طرف آخر هزيل عاجز لما كان هناك تمانع وإنما كان منع فقط، أنا أمنعك وأنت لا حول لك ولا قوة. أما التمانع يقتضي أن يكون كل من الطرفين، كل طرف من الطرفين قادر على أن يمنع الآخر، وهذا ما يسمى بدليل التمانع. ثم يقول كأن يكون، يشرح لي يقول كأن يكون كل من الإلهين افتراض فيه افتراضا. وطبعا قولنا افتراضا يشير إلى أن افتراض المستحيل جائز، واحد افتراض المستحيل في إطار المناقشة والحوار افتراض المستحيل، حتى أبين لك أن هذا الافتراض ممتنع لامتناع النتيجة التي نتوصل إليها بعد الافتراض. الأمر الثاني مهم جدا يدل على عمق العقيدة، عقيدة التوحيد ورسوخها وقوتها تجذرها ووضوحها وكثرة الأدلة عليها. إذا كانت عقيدة هزيلة لخدعناها ولا بحثنا فيها على الإطلاق، قلنا ما تبحث الموضوع هذا. هذا الشعار الذي تطرحه الكنائس وطرحته الكنائس، وهذا الذي ألب عليها العلماء في أوروبا. الكنيسة طرحت فكرة أبطئ فراجة عقلك واتبعني. ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما ربى عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم يريد منا أن نوقن، أن نكون راسخين. إذا نقرأ القرآن الكريم الأدلة مبثوثة في كل صفحة، كل صفحة فيها لفت الكون ومظاهر الكون والمظاهر الثابتة الراسخة فيه التي لا تتغير لها صفة الجيونة وصفة الثبات وموجودة في اليابان وموجودة في الإمارات وموجودة في أوروبا، ليست صفة قاطرة على الجزيرة العربية وحدها، وإنما هي صفة يمكن أن نقول لها صفة الكيونة الشاملة العامة الدائمة. يعني حينما بين الله عز وجل قضية خلق الإنسان، هل ترى تحمل المرأة في الإمارات على خلاف ما تحمل المرأة في أوروبا مثلا، ولا المسارات واحدة والتنقلات واحدة ومراحل الجنين واحدة والطريقة، يعني نواميس منضبطة وموازين ضابطة. إذا قولنا كأن يكون كل من الإلهين افتراضا يدل على أننا نتحرك في ضوء الشمس، ولا لا نتحرك في عقائد الباطنية التي تلقن بأسلوب رهيب. ما تكلم هذا دين إلى الترسر ما تقول لأحد، يقول افتراضا قادرا على إحداث كل ما يحدث لها. حينما نفترض إلهين، مع ذلك أنه بالضرورة ينبغي أن يكون كل إله قادر على إحداث ما يحدث لآخر، لأنه من أهم الصفات في الإلهين المفترضين أن يكونا متماثلين بالصفات. يعني هذا قادر وهذا قادر، هذا مريد وهذا مريد، هذا عليم وهذا عليم، هذا حي وهذا حي. فإذا أحدث الأول شيئا ما افتراضا، إذا أحدث الأول شيئا ما وليكن الجبال، كان الثاني اكتب عندك إما كان الثاني إما، طبعا أنا بقرأ وبتكلم كثير جدا إذا صار ربع ساعة ما حصل كله صفحة 318 بدأ مسامحة في هذا بارك الله فيك. يقول كان الثاني إما أخذ الآن قادرا على إحداث ذي أو غير قادر عليه، يعني قلنا الأول أعلى بالجبال، الثاني مختلف، إما أن يكون قادر على إحداث الجبال أو غير قادر. ما صحيح في عند الصورة ثالثة لا قادر ولا ما قادر، إما قادر أو غير قادر. ثم يقول فإن قدر عليه، أضف أيضا فإن قدر عليه قدرا، فإن قدر عليه قدرا، فإن قدر عليه قدرا على إحداث ما هو موجود حادث بإحداث الأول. كما هذه العبارة كنا الأول أوجد الجبال، الثاني إما أن يكون قادرا أو غير قادر. إذا كان قادر معنى قادر أنه سيحدث ما أحدثه الأول، يعني أنه سيحدث حادث، وهذا محال لأن الحادث لا يحدث بعد إحداثه، هو حادث وجد انتهى الموضوع. يعني الجبال أخذت محلها من الأرض، وبهذا يكون الأول قد قطع على الثاني تحرك القدرة، نفاذ القدرة، لأنه أوجد ما يمكن للثاني أن يوجده، وهذا من المحال مستحيل، لأنه يكون قادرا على إحداث ما هو حادث فعلا وقد أحدثه الأول. وإن لم يكن قادرا، صورة ثانية، إن لم يكن قادرا فصاحبه الأول هو الذي منعه من إيجاد مقدوره. يعني على كل الأحوال الثاني ملغى، لأن الأول أوجد، فالثاني إما قادر، قادر على ماذا يا ترى؟ انتهى الموضوع. أنا ضربت مثال جبال، أنت قل ما شئت في الكون سواء من ذوات الكون أو صفاته أو أشيائه أو حركاته أو سكناته أو استمراره أو انقطاعه، وبالتالي أخرجه عن القدرة عليه، وهذا يجب أن يكون ممنوعا. الثاني ممنوع طبعا، يعني منعه الأول من أن يفعل، منعه الأول من أن تنفذ قدرته، والممنوع عاجز. فيليق أن يوصف إله يعتقد وجوده وأنه رب السماوات والأرض أن يكون عاجزا؟ لو كان عاجزا هذا ما نتكلم فيه نحن، يعني نتكلم عن إله الذي تصب بكل صفات الكمال. لذلك النتيجة والعاجز لا يصلح أن يكون إلها لهذا الكون صانعا له. صورة واضحة. إذا ترتب على الافتراض استحالة او عجل. اذا ترتب قوم الهين، اذا ترتب على افتراضنا وجود الهين استحالة وهو محال او عجل، معنى هذا ان الافتراض غير صحيح. نرجع الاول، لانه حينما نفترض نفترض لنصل الى النتيجة التي يؤدي الى الافتراض، فاذا الافتراض اوصلنا الى طريق مسدود مثل الطرق اللي عم تنسد وتنفتح وتنفتح وتنسد على الهواء، يعني وصل الى طريق مسدود وبيعطوها ابرة انعاش، ابرة انعاش الى اخذنا هناك. لا، هنا نحن وصلنا الى طريق مسدود وقلنا بانه عجل او استحالة، والعجل لا يصلح معه ان يكون اله ثاني، لا، والاستحالة اصلا غير واردة، ليس دليلا. وانما يصح، انما يصح التمانع مع الاختلاف في المراد، يعني كان يكون الاول يريد كذا والثاني يريد خلافه، ويقابله برهان التوارد. فعندك تمانع في التوارد، التمانع ان يريد الاول شيئا والاخر ضده منعه، والتوارد ان يريد الثاني مثل ما اراد الاول. وقلنا هذا ايضا المكان كل انتهى، الذي يريد الثاني ان يفعله قد فعله الاول. والله المثل الاعلى، مثل اذا قام غيرك عنك بعمل حيدك، لم يقم عنه الثاني مثلا، هذا التوارد، يعني ان تتوارد قدرتان على مقدور. في العقل في المنطق لا تجتمع قدرتان على مقدور بآن واحد، إلا إذا أحدثت الثانية ما لا تحدثه الأولى، وبهذا نسبة العجز الأولى، لأنها ما أحدثت أنقطت، مثل أن أعمل أنا عملا أنت بتكمله، عم تسوي عملية جراحية يا دكتور، عملية جراحية لا سمح الله، لا في هذا ما أدري إذا بصير على على قلة يأتي مباشرة دير، يأتي الطبيب الآخر أيضا لأجل أن يأخذ، يعني أنا ما استطعت أكمل، أما إذا استطعت أكمل هل يأتي الثاني؟ لا دور للثاني على الإطلاق. قال وهو كما في شرح العقائد الفلسفية أنه الدليل الآن شرطه أنه لو وجد إلهان يلزم أن لا يوجد شيء من ملكنا، لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا، لما وجد شيء من الممكنات. وبطلان التالي ظاهر، بطلان عدم وجود الممكنات ظاهر، بطلان ظاهر. كيف يعني بطلان ظاهر؟ هلا في كون ولا ما في كون؟ موجود الكون، لو كان في تعدد لما كان كون، فالكون موجود معناته ما في تعدد. التالي لو كان هناك تعدد لما كان ممكن، لما كان مخلوق، والمخلوق موجود اذا ما في تعدد. يقول وبطلان التالي ظاهر. أما الملازمة، لماذا لا يوجد مخلوقات مع التعدد؟ لماذا لا يوجد مخلوقات مع التعدد؟ قال أما الملازمة فلأنه لو وجد ممكن، لو وجد مخلوق من المخلوقات، فإما ألا يستند إليهما معا. تعال الجبال، نقول الجبال أنت موجود الآن، قل نعم أنا وجود. الجبال نفسها إما أن تكون غير راجعة لقدرة واحد من الآلهة المتعددة المزعومة، بصح هذا؟ ما بصح، لأن نحن نفترض، بل نحن نقرر بأن الممكن يحتاج لمن يوجده، فلا يمكن أن يكون ممكن دون قدرة، دون قدرة مرجحة. قال فإما ألا يستند إليهما معا فلا يكون واحد منهما إلها. لماذا إذا قلنا بالتعدد، تعدد الآلهة؟ إذا كان ممكن لم يحتج واحد منهم، قال والله أنا وجدت هكذا صفرة فجأة أبسر صح عن أطرح. وإما أن يستند إلى كل منهما، يعني هذا المخلوق الذي يوجد يحتاج كل واحد من هؤلاء المتعددين، وهذا إذا مستحيل. لماذا؟ قال فيلزم مقدور بين قادرين، والأول يكفي، أو صورة ثالثة أن يستند إلى أحدهما فقط، فيلزم الترجيح هنا مرجح. لمن استند هذا الممكن؟ لألف. طب لماذا ألف وليس باء؟ من رجح أن يكون هذا المخلوق قد استند لألف ولم يكن مستندا لباء؟ إذا أن يستند لحريم أيضا مستحيل. لا يمكن أن يكون الممكن دون إله، ولا يمكن أن يكون الممكن تابع للقدرتين، ولا يمكن أن يكون الممكن تابع لواحد دون الآخرين، لأنه هذا يلزم منه ترجيح غير مرجح. إذ صلاحية المبدئية المشتركة بين الممكنات، فاحتياج بعضها في وجودها إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. بمعنى لا يمكن أن يكون مخلوق دون خالق. لاحظ كلمة مخلوق وخالق، يجمع بين اللفظين خاء لام قاف. أخذنا من الخلق خلق فعل الماضي، وأخذنا الفاعل خالق اسم فاعل خالق، وحيث صب هذا الفعل على مفعول أخذنا من خلق مخلوق، صار من الخلق خلق الفاعل خالق الذي وقع عليه فعل مخلوق. فاحتياج المخلوق إلى الخالق احتياج ذاتي، دليله قانون الثلاثية. الكون كله الآن يعني الحياة البشرية كلها قائمة على قانون الثلاثية. حتى لو جهل العلماء سبب ظاهرة من الظواهر ما استطاعوا أن يعللوها، ما استطاعوا أن يصلوا إلى الكوانين من وراء هذه الظاهرة، فإنهم يقول لا بد من أن يكون، لكن نحن ما وصلنا. الطرح الأخير فيما يتعلق به كيف نحن نرسم، كيف نرسم في الذاكرة المعلومات. طبعا أشياء فينا خارقة، يعني قد نعجب من قلب العطاء حي لأنه خارقة معجزة، لكن إن شئت إن كل خلق الله كل خلق الله تبارك وتعالى كل خلق الله تبارك وتعالى معجزة. امتحن سائق سيارة من أجل أن يعمل سائق سيارة ينقل الناس من مكان لمكان. طبعا من الأمور التي يختبر بها أن يكون عارفا بالمواقع في البلد، واختبار عسير. كلما اتسعت المدينة وتشابكت احتاج إلى مخطط رهيب في الدين، فاختبروه ب30,000 محل عبر الشاشة. اضرب الجواب اللي تعرفه، فوجدوا أن في رأسه شبكة تساوي تماما صورة مصغرة مسفرة يعني للواقع الذي عليه المدينة. وأنت تعرف أنت الآن إذا أردت أن تذهب إلى دوار الثقب سابقا كل واحد يرسم في ذهنه مباشرة المنطلق من المسجد ثم الجوار الذي يمكن أن يقطعه والإشارات والنشاق ثم يخرج منه. هذا كله أين يوجد؟ هذا في المخ. كم رقم هاتف أنت تحفظ؟ كيف فكرت هذه؟ كيف؟ هذه دراسة قائمة جاءت من سنين، لكن الآن التركيز على يريدون أن يعرفوا كيف تشفر هذه، كيف تعبأ في المخ بصورة فم، بحيث انه اي مثير تفتح الشاشة مباشرة وما اكثر هذا. والانسان عملاق في هذا الجانب، في حياة نابضة في الداخل، في الوان وفي اصوات وفي مظاهر وفي امواج، على كلها على حسب تجربته وتفاعله مع الكون وقدرته على الانتصاص والارتضاع والتسجيل والتشفير. هم طرحوا ان هناك بؤرة وهناك طريقة يريدون التعرف إليها. جهل الكيفية لا قدين فيها، في كيفية يقين في كيفية، لكن كيف نحن نترسمها الآن؟ لماذا نترسمها؟ قال لأنه عندنا مظهر. وهو اسألني قال لي سعيد عبد الله، قال لي 6643 يعني لماذا هذا الاسم يحرك رقم في ذاكرتي انا؟ إذا في أسباب وفي مسببات وفي مسببات، يعني الكون كله قائم على قانون السببية، ومن هنا الكون كله حسب قانون السببية يحتاج إلى المكون. فكرة التعدد فكرة إذا افترضنا وجودها وصلنا إلى الاستحالة، وحيث هذا الكون قائم مع ذلك أن فكرة التعدد باطلة، وأن الوحدانية إنما هي الأساس الذي وضع عليه هذا الكون وجاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وصلنا إلى فكرة ما أظن أننا بقادرين على أن نقطعها، فكرة كيف طرح كتاب الله تبارك وتعالى، كيف طرح كتاب الله تبارك وتعالى هذه القضية؟ أطرحها منطق أرسطو الذي فيه مقدمة ومقدمة ونتيجة، أم عالجها معالجة استدعت من العقل البشري أن يشارك في صنع هذه القضية حتى تكون ألطف بالذات وأكثر اهتمام بها؟ يعني أنت عندما أن تشارك النتيجة، فما الذي طرح في كتاب الله عز وجل وما الذي لم يطرح وما طرح أثاره حتى نحن نشارك الموضوع؟ هذا في جزء قال إن شاء الله تبارك وتعالى رسالة عجلتي حقيقة، ومن الرسائل الرائعة جدا، والتي تدور في فلك الإيمان الذوقي ومحرك مخك على قدر ما تستطيع، وهنا حرك قلبك على قدر ما يعطيك الله تبارك وتعالى. الرسالة يقول فيها: قال ابن أبي الدنيا حدثنا هارون بن سفيان حدثنا عبد الله بن صالح أخبرني بعض أهل البصرة قال: لما استقضي ثوار بالبصرة، يعني صار قاضيا رجل اسمه ثوار، كتب إليه أخ له كان يطلب العلم معه، كان طالبين في معهد واحد، واحد ذهب قاضي والثاني بعث برسالة إلى أخيه، وكان ببعض الثغور، الثاني توجه إلى ثغر من ثغور هذه الأمة، والثغر هو الحدود الحد الذي يمسك فيه مع غير المسلمين وحماية الثغر من الرباط، والمرابط لا ينقطع عمله لو ما أتمنى بقطع عمله، هو قام يرابط على حدود المسلمين داشر عنها ثم كأنما هو حي حتى يعرف الله عز وجل أفضل من عليها. الرباط في سبيل الله عز وجل. يقول أما بعد، لاحظ هذه الرسالة وأبعادها ومعانيها حتى تتعرف إلى المرآة الثقيلة الطافية التي استجل فيها الربانية التي جاء من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم بلغته القافلة الربانية، حتى تعرف المقابل ما عليه النفس البشرية التي تربيها الحضارة المعاصرة الآن. يعني كيف يكونون الذهنية والعقلية والهدف والطموح؟ ما طموحهم؟ ما هدفهم؟ اسأل. شوف التغيير يطلع 3 إنش، يقول انت شو بدك تصير؟ يقول بدي اصير بدي اجمع مال. قالوا له انت كيف يعني ليش بدك تجمع مال؟ قالوا مشان اشتري. قالوا شو بشتري؟ قالوا بشتري بيض، بشتري شوكولاته، بشتري. هذا من الصغر لسه ما بيعرف شيء، والله اعلم انه وضع مع الحليب هذا، اذا كان حليب مستدي، اذا كان حليب نونو او نيدو ما هذا حليب بقر، حليب بقر. يقول اما بعد اوصيك بتقوى الله الذي جعل التقوى عوضا من كل فائته من الدنيا. يعني لو افلست من الدنيا كلها وحصلت التقوى انا بهنيك من الان، الرسول صلى الله عليه وسلم بهنيك من الان، الله عز وجل يبشرك من الان. يقول الذي جعل التقوى عوضا من كل فائته من الدنيا ولم يجعل شيئا من الدنيا يكون عوضا من التقوى، فان التقوى عقدة كل عاقل، عاقل مستبصر اليها يستروح وبها يستني، ولم يظفر احد في عاجل هذه الدنيا وآجل الآخرة بمثل ما ظفر به اولياء الله. من هم الذين شربوا لكأس حبه فكانت قرة أعينهم فيه. جاءت سكرات الموت وعن غني ماذا كان يقول؟ كان يقول إن قلبا أنت ساكنه غير محتاج إلى السوج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. حب الله قد ملأ عليه ذراته، قال له إن قلبا أنت ساكنه ليس محتاج إلى السرج ولحاجه التمير، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. يقول ولكنهم، يعني ما حبهم لله ليس حبا فارغا، ليس حب دعوة، ولكنهم أعملوا أنفسهم في جسيم الأدب. الإسلام كله أدب، ومن زاد عليك بالأدب زاد عليك بالإسلام. وهنا ما بمعنى الناس بالعبارة التالية، ذهب بعضهم إلى أوروبا، طبعا هذه العبارة ما نأخذها على يعني أنها تمام وكما فيها نقص، لكن فيها فائدة، أنا أريد فائدتها فقط. فيها عواهي كثيرة. يقول في أوروبا وجد إسلاما دون مسلمين، وفي بلادنا وجد مسلمين دون إسلام. يمكن أن يكون جوانب من حياتهم، ولعل احترام الإنسان بعامة، احترام الإنسان الذي ذبح في بلاد المسلمين، هذا الاحترام محقق إلى حد كبير. وإن كان إذا نظرنا نظرة أخرى لوجدنا أنهم أسفوا بالإنسان حتى جعلوه حيوانا متحركا، يعني أفقدوا إنسانيته من جهة أخرى في مفاهيم صريحة في ذات الإنسان، لكنهم يحترمونه شكله ما في مانع. يقول هنا ولكنهم أعملوا أنفسهم في جسيم الأدب وأرادوها، يعني رمضوها رياضة الأصحاب الصادقين، فطلقوها عن فضول الشهوات. الشهوات الأساسية لابد منها، لكن أن يعيش الشهوات ثالثة، يعني أن يحول إلى ثالثة حقيقة. قال وأطلقوها عن فضول الشهوات وألزموها القوت الذي يكون صلب بحسب معدل القينات يكون صلبا، وجعلوا الجوع والعطش شعارا لها برهة من الزمان. ذات انت ما بتزدد الطعام اذا كنت جائعا، وكل زيادة في الطعام تخرجك عن الحسن من الطعام، بمعنى انك تأكل من جوب الدواعي تلتز ما في مانع، تفقد النزية بعدما تملأها. ولذلك بعضهم قال لي وانا ما صدق، لكن هو صادق، انا ما صدق، قال انه يأكل وبعد ان يمتلئ يذهب الى المغسلة وبيتخايا ورجل يرجع يأكل. انا تقذف والتقذف ملكني حقيقة كل جراتي، لذلك ما صدق. أيد الإنسان بهذه الصورة قال يتجه الأكل، أي عدل من هذا؟ راح صورة قاية بيقى الراشي ساعة في دوامة. على كل يقول وجعلوا الجوع والعطش شعارا لها برة من الزمان حتى انقادت وأذعنت وعجزت لهم عن فضول الحطام. فلما ظعن يعني سافر حب فضول الدنيا عن قلوبهم وزالتها أهواؤهم وانقطعت أمانيهم وصارت الآخرة نصب أعينهم ومنتهى أمرهم، ورث الله قلوبهم نور الحكمة وقلدها قلائد العصمة وجعلهم دعاة لمعالم الدين يلمون منه الشعث إلى أن يختم ويقول والسلام. ما رأيك هذه الرسالة توجه القاضي؟ كيف يكون القاضي بهذه الصورة؟ هذا بالتشي طبعا، وهذا وهذا لا أبدا. إذا كان القاضي بهذه الصورة والله أنا مطمئن كل اطمئنان بأي حكم يعتدي. اللهم صل على سيدنا محمد عبد الله ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ول ذلك أسألك أن نسلم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.